مغزى ما هو؟ هو تحدي العرب اعجازهم القرآن نزل وألف من نفس الحروف لا تتكلمون بها ومع ذلك عجز عن الالتزام بمثله مما يدل على انه من عند الله سبحانه وتعالى. تمام. ولهذا نجد ان كل سوره ابتدات بهذه الحروف يؤتى بعدها بذكر القران. تمام. ما معنى قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم؟ هذا الكتاب القران نزل من عند الله عز وجل. هنا تنزيله من الله لا من غيره. تمام. طيب اختيار لفظ العزيز العليم أو اختيار هذين الاسمين على غيرهما من الأسماء في هذه السورة، يعني في سورة فصلة قال تنزيل من الرحمن الرحيم، هنا قال تنزيل العزيز تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. فصلت مكية. نعم اشرح. هذا مناسب من باب التغيير في القوة احيانا والرحمة احيانا. الآية هذه السورة نخليها في الفوائد، خليها في الفوائد احسن. طيب ما معنى قوله ذي الطول؟ ذي الطول زيد معنى صاحب. نعم الغنى الواسع، ويترتب عليه الإفضال والإحسان. قوله إليه المصير، أي مصير هو؟ مصير كل شيء. طيب هل هناك شاهد لكون المصير هنا مصير كل شيء؟ نعم أعطنا إياه. ها كيف؟ شاهد على أن المراد كل شيء يصير إلى الله. لا عند الله سبحانه وتعالى. لا شاهد. ها؟ لا لا لا أنا ما أريد التعليل، أنا أريد شاهد للآية على أن مصير كل شيء إلى الله. نفس الشيء وإليه يرجع الأمر كله وإلى الله ترجع الأمور. طيب نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية أو الآيتين. يقول الله سبحانه وتعالى حاميم، من فوائدها أن القرآن الكريم حروف، يرحمك الله، حروف تكلم الله به بحروفه، ففيه الرد على الأشاعرة ومن سلك سبيلهم الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت لكن يخلق حروفا وأصواتا تسمع تعبيرا عما في نفسه. وحقيقة هذا القول نفي الكلام، لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلاماً ولكنها معلومات علم وليست كلاماً، مفهوم. والرد عليهم معلوم من كتب العقائد، منها أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان وإذا أريد به قول النفس حدد، مثل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، مثل من إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ومن فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل، يؤخذ من قول التنزيل كتاب من الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، لقوله تعالى

ولو كانت الإضافة لفظية غير معنى، يعني يقولون ما أضيف إلى المعرفة ولو كانت الإضافة غير محضة يجوز أن يكون نعتا للمعرفة اعتبارا باللفظ، لأن لفظ غافل الذنب معرفة ولا نكرة؟ لفظ غافل الذنب يا أخوان، لأنه إيش؟ أضيف إلى المعرفة، وإن كانت الإضافة عندهم غير حقيقية وإنما هي لفظية، فالنحويون يقولون لا يهم لفظية أو معنوية ما دام ظاهر اللفظ منسجم الصفة مع الموصوف فهذا يكفي. والقاعدة المتبعة عندنا فيما إذا ورد خلاف بين النحويين أن نتبع الأسهل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ونحن لا نأثم إذا اتبعنا الكوفيين في رأيه، لأن ما هي مسألة شرعية. طيب، على كل حال، على رأي الكوفيين لا حاجة إلى كلام المؤلف، عرفتم؟ نقول الإضافة لفظية لكن صورتها أنها إضافة معنوية لأنه أضيف إلى معرفة، فصح أن يوصف به المعرفة. عرفت يا يوسف؟ اللهم يسر. على كل حال، هذا بحث يعني لا يدركه الإنسان تماما إلا إذا عرف أن الإضافة نوعان، محضة معنوية ولفظية غير محضة. نعم، انتهى الوقت. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا بالأمس على شروط التوبة، اذكرها بالإجمال. خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني ترك الذنب والتخلي عنه. أقرب على يمينك. الشرط الثاني التخلي من لا العزم على العدل. لا لا الندم على ما فات من الذنب. كمل. نعم، أو قبل طلوع الشمس من مغربها. تمام. إذا كانت التوبة من حق آدمي، هنا ذكرنا أنه أقسام، ها، في المال أو البدن أو العرض. نعم، كان في المال فلا بد أن يستحلها، وذلك فلا بد إيش؟ يصل المال إلي أو إلى ورثته أو إلى بيت المال. نعم، تمام. وإن كان في البدن يمكنه منه. نعم، يمكنه من القصاص. وإذا كان في العرض، كان قد سبه مثلا أمامه إلا إن كان في غيبته لعدم وجود الضغينة. ففي التفصيل، كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل يعني إن كان هذا الأمر سيسبب في قلبه ضغينة، أو إذا كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو؟ شل هذا، شل العمود هذا، لأنه يذر بينه وبين الناس. نعم، هذا طويل. نعم، محمد، كان غيبته كان وصلت إليه، فإن كان قد بلغه، كان وصل، نعم، قد بلغ هذا جذب إليه ويستحله ويستر أيضا أن لا يكون، يعني عندما يأتي يستسمح أن يعني يثور عليه أو لا. نعم، ذكر العلماء شيئين. الأمر الأول كما ذكر أن يذهب إلى هذا الرجل ويقبل منه إذا علم به، إذا كان قد بلغه أنه ارتابه فلا بد أن يذهب ويستحله، هذه واحد. وإن لم والذي رجحتموه بارك الله فيكم هو أن لا يخبره بأنه قد ارتاب. إن ما كان لا، لا إذا كان لم قد بلغه الآن كلمونا عنه إذا كان قد بلغه يجب أن يستحل. طيب وإذا لم يبلغه ففيه قول للعلماء، القول الأول نعم، أن يذهب إليه ويبلغه ويقول حلل، والصحيح الأول. تمام طيب.